من المبلغ إلى أعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة اقرأ، وعنوان لقاء اليوم الشعراء ومفردات القرآن. ثمة قضية يتعرض لها كل من له علاقة بالأدب، وهي قضية أثر الإسلام في الشعر العربي، وهم يرون في غالب ما يذهبون إليه أن ثمة ضعف أدرك أن ثمة ضعفا أدرك الشعر العربي بعد الإسلام، وهذا ذاهب إلى أن الإسلام هذب الأخلاق، وقد كانوا يقولون أصدق الشعر أكذبه، ولما كان شعرهم في الجاهلية قائما على المبالغة والحماسة والانتقام والثار وغير ذلك من المواضع المشهورة المعروفة، يرى النقاد أن ذلك أكسب الشعر قوة، وأن هذا لما جاء الإسلام فهذب تلك الأخلاق، ظهر ذلك فنيا على الشعر العربي. لكن الحديث اليوم ليس المقصود به هذا. نعم، الشعراء هنا مفردها شاعر، نتكلم عن شعراء العربية ونتكلم عن مفردات القرآن، لكننا وإن قلنا مفردات القرآن إلا أننا نقصد الإسلام كله، لكن غالب ما نستشهد به تلك المفردات التي جاءت في كتاب الله، كيف وظفها أولئك الشعراء، هذا هو المقصود الأسمى من الحديث. نحن نصطحب في كلامنا أن البرنامج برنامج تلفزي وليس محاضرة أكاديمية لمتخصصين، لأننا لو جنحنا هذا المنحى وأخذنا بذلك الطريق لقل انتفاع الناس بما نقول، إذ كنا لا نخاطب إلا النخب والمتخصصين، سيقل انتفاع الناس بما نقوله. لكن قناة إقرأ للناس كافة كما في عنوانها العام، ونحن في برنامجنا هذا نحاول أن نخاطب الجميع. نبدأ بحسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من تأثر بمفردات القرآن. وحسان شاعر فحل من فحول الشعراء، مخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. ننظر في شعره في الجاهلية نجد شيئا من الفخامة. مفردات القرآن غائبة، لأن القرآن لم يكن قد نزل بعد لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. هذه ثلاثة أبيات من قصيدة طويلة لحسان رضي الله عنه وأرضاه، يفخر بها بقومه ألم تسأل الربع الجديد التكلم. هذا مطلع القصيدة، ويقال إنه قال في سوق عكاظ بين يدي النابغة الذبياني الذي كان ينصب له قبة من أدم يحكم فيها بين الشعراء. هذا حسان في الجاهلية. ثم جاءت مفردات لم تكن مألوفة، لم تكن معروفة، فلما قال حسان في همزيته يخاطب أبا سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو سفيان، قال حسان: وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. فهذه جبريل، روح القدس، أمين الله، هذه مفردات لم تكن معروفة في الجاهلية، ولم يكن يعرفون ما جبريل، وليس في مفرداتهم ولا في قاموس ألفاظهم روح القدس، لكن هذه كلها ألفاظ قرآنية. الله عز وجل قال: قل من كان عدوا لجبريل، وقال: فإن الله هو مولاه وجبريل. فهذه مفردات قرآنية أخذها حسان رضي الله عنه وأرضاه وجعلها شيئا في صناعة شعره. قل نزله روح القدس، فأخذها حسان فقال: وجبريل أمين الله فينا. وقول الله عز وقول حسان هنا أمين الله فينا مأخوذ من قول الله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذه مفردات قرآنية وظفها حسان في شعره. بعض النقاد يرى أن ذلك له أثره غير الحميد على قوة شعر حسان. هؤلاء ينظرون إليها من منظور صناعي بحت، ولا ينظرون إلى القيمة الأخلاقية، لأن النقاد يقولون والدين بمعزل عن الشعر، والدين بمعزل عن الشعر، أو الشعر بمعزل عن الدين، المراد واحد. وهذا القول كأنه ينسب إلى الجرجاني رحمة الله تعالى عليه. المقصود بيان تلك المفردات في شاعر كبير مثل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن مع ذلك لم يعدم حسان من أبيات قوية، كقوله أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فهذا قيل إنه أعدل بيت قالته العرب، فهذا يدل على أن حسان لم يضعف شعره ذلك الضعف الذي زعمه بعض النقاد بعد الإسلام. لكن قد يكون كبر سن حسان وعدم دخوله بعد ذلك في صراعات شعرية تقوم على العصبية القبلية، وإنما تقوم على الدفاع عن الإسلام، أهجهم وروح القدس معك، فهذا الذي قد من هذا الباب دخل الناس على حسان في اتهامه بأنه قد دخل شعره شيء من الضعف بعد بزوغ شمس الإسلام. هذا حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نقلب شاعرا آخر ثم نذكر المفردات القرآنية وأثرها في شعره. نأتي لشاعر عربي كبير، نحن هنا لا نلتزم الترتيب، وهو ابن زيدون. ابن زيدون شاعر أندلسي شهير جدا، تولى الوزارة، سجن، أوذي في آخر حياته، له نصوص أدبية نثرية، الرسالة الهزلية والرسالة الجدية، وله ديوان شعر مطبوع موجود، وهو شاعر مجيد في شعره رقة، في عاطفته غربة، يعد من أكابر شعراء العصر الأندلسي. تعلق بامرأة يقال لها ولادة بنت المستكفي، ثم دخل بينهما من دخل من الوشاة فابتعدت عنه، فأرشد نونيته الشهيرة: أضحت تنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا، شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، نكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم، ولا انصرفت عنكم أمانينا. إلى هنا والأبيات كما ترى رقيقة في مبناها ومعناها، لكن ثمة ألفاظ أدخلها ابن زيدون في شعره. قال: يا ساقي البرق قاضي القصر واسق به، من كان صرف الهوى والود يسقينا، وسل هنالك هل عنا تذكرنا، إلفا تذكره أمسى يعنينا، ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا، من لو على البعد حيا كان يحيينا، ربيب ملك كأن الله أنشأه مسكا، وقدر إن شاء الوراطينا. قبلها قال: حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا، إذ جانب العيش طلق من تآلفنا، ومربع الله صاف من تصافينا، وكم هصرنا فنون الوصل دانية، قطاع جنينا منه ماشينا. ثم نأتي للألفاظ. قال: يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها، والكوثر العذب زقوما وغسلينا. هو الآن يتكلم عن زمن مضى وزمن قد حل، تكلم عن حاله مع بنت المستكفي أيام الوصال، وحاله معها بعد الهجران. فقال: يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها، والكوثر العذب زقوما وغسلينا. والمعنى أنه يشبه وصله مع محبوبته بأنه كمن يعيش في جنة الخلد، وأن ما يرتشفه منها كالكوثر. والكوثر مفردة قرآنية بلا شك، إنا أعطيناك الكوثر، ولم تكن هذه المفردة معروفة في الشعر العربي القديم، ولا كلمة جنة الخلد. قد يقال إن كلمة جنة ممكن أن تكون مستعملة في الشعر العربي القديم، لكن جنة الخلد بهذا اللفظ غير مستعملة قطعا. يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل سدرة المنتهى، فهذا مفردة قرآنية استطاع الشاعر أن يجتزها، يقتبسها، وأن يوظفها توظيفا صحيحا في شعره. يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها، والكوثر العذب. أبدل بماذا؟ فجعل مكان السدرة الزقوم. سدرة المنتهى في القرآن مضرب مثل على المكان الطاهر الشريف، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ثم قال زقوما، والزقوم مفردة قرآنية أخذها من قول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فجعل حاله في الهجران كالزقوم، وجعل حاله في الوصال كسدرة المنتهى. ثم هات للكوثر، والكوثر ماء، إن أعطيناك الكوثر، نهر يعطيه الله عز وجل نبيه يوم القيامة. فشبه حياته وارتشافه الوصال من محبوبته أيام رضاها عنه بالكوثر، ثم جعل الحال بعد القطيعة مشبها بالغسلين، والغسلين ماء شراب يشربه أهل النار، قيل فيه ما قيل، لكن لم يقل فيه أبدا كلمة ملح. الله عز وجل قال ولا طعام، قال جل وعلا إلا من غسلين، فهو جعل الغسلين بدلا من الكوثر، وجعل الزقوم بدلا من سدرة المنتهى. فابن زيدون خطى خطوات حسنة كبرى في أنه وظف المفردات القرآنية في شعره. يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها، والكوثر العذب زقوما وغسلينا، وكم هصرن فنون الوصل دانية قطافها، فجنينا منه ماشينا. ثم يأتي المعنى العقدي. المعنى العقدي أن الجاهليين لم يكن يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. لكن ابن زيدون شاعر مسلم ويؤمن بأن الناس يحشرون يوم القيامة، لكنه حتى ذلك الحشر وظفه لصالح شعره في حديثه مع محبوبته، قال إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم ففي موقف الحشر نلقاكم ويكفينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم ففي موقف الحشر نلقاكم ويكفينا. وهذا منتهى القناعة، منتهى القناعة من نيل شيء من محبوبته. لكن الذي يعنينا هنا ليس علاقته بتلك المرأة، الذي يعنينا هنا كيف استطاع أن يوظف المباني والمعاني الإسلامية القرآنية العقدية في شعره حتى أضحى لذلك رونقا خاصا. فلذلك سرت هذه النونية وسارت بها الركبان، وما زال الناس إلى اليوم من له عناية بالشعر، من له عناية بالأدب، يعظمها، يجلها، يحفظها، يقرأها، يدرسها. أضحت تنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، كما بينا في أول اللقاء، وهي نونية شهيرة ذكرها ابن زيدون يذكر أيام وصال قد انقضت وأيام هجر قد أردفت وجاءت واستمرت عليه. فنجد أن الشاعر وفق توفيقا عظيما، الخلد، الكوثر، الزقوم، الغسلين، موقف الحشر، نلتقي، كلها معان إسلامية ومفردات قرآنية مأخوذة، وظفها الشاعر أكمل توظيف. نأتي لشاعر آخر، الفرزدق، قد مر معنا ذكره كثيرا، من فحول شعراء بني أمية، ويقال عنه لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. هنا أتى في خصامه، خصومته مع جرير، يقول الفرزدق يهجو جريرا: نسجت عليك العنكبوت، ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك بها الكتاب المنزل. هو أراد أن يبين ضعف خصمه، لأن العنكبوت وبيتها ونسجها مذكور في القرآن، لكنه مذكور على سبيل الضعف. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فلما أراد الفرزدق أن يضع من منزلة جرير، من مكانته، قال له: ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك بها الكتاب المنزل. فهنا أخذ المعنى وأخذ المفردة، المعنى والمفردة. والفرزدق له قصب سبق كبير في شعر لغة العرب في العصر الأموي، وإلى اليوم معدود في فحول شعراء العربية الذين مروا بها على مر التاريخ. هنا أخذ الفرزدق المفردات في باب الهجاء، لكن كذلك في باب المدح أخذها، فهو ينسب إليه الميمية الشهيرة في مدح زين العابدين بن علي: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. فهذا بيت معناه ومبناه مقتبس من الشرع. فالقرشيون أو الجاهليون العرب كلهم في جاهليتهم لا يعلمون كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، فانظر كيف استطاع الفرزدق أن يوظف هذه الشهادة في شعره، ما قال لا قط إلا في تشهد. عائشة أن يتشاءم الناس بأبيها إذا وقف هذا الموقف، فبعثت إلى عمر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. فلما أخذت عائشة ومن معها يراجعنه قال عليه الصلاة والسلام أنتن صواحب يوسف. معنى صواحب يوسف أي تظهرن ما لا تبطن، ليس المقصود النفاق، حاشاها أم المؤمنين، لكن المقصود أنها خافت على أبيها، فهي تشعر أن أباها كان أسيفا رقيقا يبكي، وهي لا تقصد هذا، تقصد أن لا يتشاءم الناس بأبيها، فأظهرت شيئا غير الذي تخفيه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أنتن صواحب يوسف، أي في هذه الحالة مثل صواحب يوسف، وإلا أم المؤمنين من سيدات نساء العالمين، لا يمكن أن تقاس بأولئك النسوة، لكن المقصود وصف الحالة، وصف الاستشهاد، وصف الطريقة في الحديث، لا وصف المرأتين. هذا المعنى، هذه المفردة أخذها أبو تمام، فقال هن عوادي يوسف وصواحبه، فعزما فقد من أدرك السؤل طالبه. وقد بينا أن من عرض عليهم هذا البيت في أول الأمر لم يرياه ذا بال، فأسقطاه، أي أسقط أبا تمام، لكنه تمهل تريث حتى استطاع بعد ذلك أن يقنعهم. وأبو تمام من فحول شعراء العصر العباسي، ويكفيه قصيدته في رثاء محمد بن حميد الطوسي عندما قال كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يغذ ماءها عذر. توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، إلى أن قال بيته الخالد عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. نختم بأمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، وحديثنا عن شوقي يكاد يكون مكررا لكثرة استشهادنا به، لكن في هذا المقام شوقي له قصب السبق، فشوقي فيه عاطفة إسلامية بالغة، ظهر في شعره مبنى ومعنى، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء. فهذه المبنى والمعنى كله مأخوذ من القرآن، فإن العرب في جاهليتها في مفرداتها لا تعرف الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، اختلاف العلماء هل أسرى بروحه أو جسده صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه أسرى به جسدا وروحا. ولهذا قال شوقي بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء. هذا في الهمزية. كذلك في الميمية عندما يأتي إلى قول الله عز وجل وتحيي الموتى بإذن الله، فكان عيسى عليه السلام مما أفاءه الله عليه أنه يحيي الموتى بإذن الله. هذا المعنى أخذه شوقي وخلده في شعره وحفظ مقام عيسى، لكنه جعل من البيت طريقا إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، يعني لا أنكر القرآن، وأنت أي محمد أحييت أجيالا من الرمم، أحييتهم بنور الإيمان بنور العلم، لأن العرب كانوا في جاهلية جهلا، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. ثم جاء رحمه الله في البائية فقال أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. ثم أثر مشهور النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليه أنه قال أنا أفصح الناس بيد أني من قريش. وهذا الحديث في سنده ما فيه، يعني لا يصح، لكن معناه صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق الضاد وهو عليه الصلاة والسلام من قريش، فمعنى الحديث صحيح لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوقي أخذ المعنى وربما لم يبالي بالإسناد، فقال: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. هذا كله الثلاث في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في البائية أو كان في الهمزية أو كان في الميمية. لكن شوقي مع ذلك كله له أبيات شهيرة، وتجد قضية العاطفة الإسلامية فيه بالغة. قد نزل الهلال من السماء فليتها طويت وعم العالمين ظلام، مقدونيا والمسلمون عشيرة كيف الخؤولة فيك والأعمام. وهذا كله يبين العاطفة الإسلامية التي كانت فيه. فهنا تجاوز مسألة مفردات القرآن التي نتحدث عنها ويحتكم إليها الشعراء وأحيانا، إلى مسألة أنه كان لتعدد الأعراق أصلا في نسبه جعله يحتفظ لمسألة أنه يحب أن يبين أثر الإسلام في نفسه. يدرجن في حرم الصلاة قوانتا بيض الإزار كأنهن حمام. وهذا بيت خالد في وصف النساء المسلمات المؤمنات وهن يغدون إلى صلاة الجمعة، لذلك قال: ولا الجمع الحسان تقام. هذه كلها مفردات ومعاني قرآنية، وظفها شوقي رحمة الله تعالى عليه في شعره. فهذا شوقي، وقبله دعبل وأبو تمام وحسان وابن زيدون، شعراء كثر من شعراء العربية عبر تاريخها الطويل، كلهم كانوا يحرصون على أن ينهلوا من القرآن، وبعضهم قد يأتي لما يسمى الاقتباس، فيأتي بالشعر يعني بالبيت حجزا أو صدرا مقتبسا من القرآن، وهذا باب آخر. لكن أنا أتحدث اليوم عن مفردات قرآنية ومعاني إسلامية وظفها شعراء كبار في شعرهم، فكان لها الأثر البالغ والعطاء الحميد حتى في ذيوع الشعر وسيلرته وحتى وفي قبوله. وهذا شيء يثابون عليه ويبين لك بجلاء أثر الإسلام في الحضارة العربية. فالعرب كان فيهم مكارم الأخلاق ما فيهم، لكن لم يكن يملكون مشروعا حضاريا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله نبيه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام أصبح العرب يملكون مشروعا حضاريا سادوا به في الأمم. ولذلك ينبغي أن يعلم أن العرب هم مادة الإسلام، وأنهم أصله وحماته، وأن وجودهم وجود للإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الفتن قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. فلما قال ويل للعرب، لأنهم هم مادة الإسلام، فالإسلام خرج من جزيرة العرب على أيدي العرب. ولذلك في مما يروى في مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرائي في الفارس أو في غيرها رأى خيلا عرابا تقودها جمال صعاب، ففسرت الجمال بالعرب والخيل بالفرس، لأن الخيل وإن كانت موجودة في العرب إلا أنها كانت قليلة، لكن الجمال والنوق كانت هي مراكبهم الأولى، ففسرت بأن العرب يقودون الحضارة. وكان ذلك بعد بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حق لا يمكن إنكاره. ولذلك محاولة بعض الدول الزحف على الأمة العربية وتبديل معالمها وحضاراتها، هذا أمر لا يكون، هذا شيء ولد ميتا لا يمكن أن يقع. فهذه الأمة العربية بما ستحدثهم؟ القرآن عربي، الصلاة الله أكبر بالعربية، الفاتحة بالعربية، فلا يعقل أن أحدا من الأمم يطمع يوما من الدهر أن يمحو حضارة العرب، هذا شيء لا يمكن أن يقع، ومحاولة صنعه نوع من الجنون، كمن يبني قصرا على الرمال. والله عز وجل قد كتب أن دينه ينشر أول ما ينشر على أمة العرب، ثم الناس في الأمر سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن يمكن لأي داخل للإسلام أن يسهم بحضارته أيا كان عرقه في حضارة هذه الأمة، حضارة الإسلام، كما نجد في المحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من أهل الصناعات، كلهم من أعراق شتى، لكنهم علموا أن المطية الكبرى أول الأمر الاندماج في الحضارة العربية، الاندماج في الحضارة العربية والتسليم، بأن الله عز وجل كتب أن يكون النبي عربيا، فأمته أولى من غيرها بأخذ زمام هذا الأمر، أولى من غيرها بأخذ زمام هذا الأمر. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه أرضاه للأنصار يوم السقيفة أنهم هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس لهم تبع، وهذا أمر لا ينبغي أن يختلف العقلاء فيه، لا ينبغي أن يختلف العقلاء فيه، لأنه يتفق مع سنن الله الكونية وسنن الله الشرعية. يعني ربما افترضنا كثيرا، لكن هذه أمور متعلقة بعضها ببعض، وهي مسألة قضية الإسلام وأثره، وإذا كان للإسلام أثره على الشعراء وهم من يدونون التاريخ ويكتبونه، فكيف إذن بالأمة كلها التي هي في مجملها حضارته أكبر من أن تكون حضارة أدبية فقط؟ فحضارة الإسلام شامخة عزيزة منيعة، نعم الأيام دول، وهي في والأمة في زماننا هذا أصابها من التقهقر ما أصابها، لكن نحن على ثقة على يقين بأن رب العالمين جل وعلا سيعيد لهذه الأمة مجدها، يعيد لها لأن تجتمع كلمتها، لأن تتآلف قلوبها، لأن تتوحد راياتها وتنتصر على عدوه وعدوها، وأن الله عز وجل كاتب ذلك لا محالة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. الشعراء مفردات القرآن هو عنوان هذا اللقاء، ما بقي من الوقت في الجزء الثالث منه إن شاء الله نجيب على ما وصلنا من أسئلتكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. من كل الثمرات الحمد لله، حياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات، وقد بينا أن عنوان اللقاء الشعراء ومفردات القرآن. نستفتح بالذي هو خير، الأخ أبو أسامة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ صالح؟ حياك الله يا أبو أسامة. الله يرضى عنا وعنك يا رجل. آمين. الله يرضى عنك شيخ. تعلمون خطر الإشاعة وما تدور في القنوات والمواقع الاجتماعية، فلعلك شيخ تعرج على آية أنا قرأتها وتأثرت فيها كثيرا يا شيخ، في سورة النور، يقول الله تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنا لفتني الكلمة الأولى: إذ تلقونه بألسنتكم، مع أن الإشاعة تنتقل عبر السماء وكذا يعني. فربما أمهلكم يا شيخ. شكرا لك يا أبو أسامة. ما من أمة إلا ولها خصوم وأعداء، كما أن الفرد نفسه له خصوم وأعداء، ويجنح الخصوم والأعداء للأفراد أو للجماعة أو للأمة إلى محاولة الفرقة بينها، أو أن يشيع عنهم ما يعلمون أنهم منه براء. الآية التي ذكرها أخونا أبو أسامة جاءت في خبر الصديقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والله عز وجل قال لسان وقال أفواه، والمعنى أن الأمر ليس مستقرا في القلوب، لستم على يقين مما تقولون، لستم على اعتقاد على ما تتلفظون به. إذ تلقونه بألسنتكم، ما إن تسمعوه حتى تقولوه، وتقولون بأفواهكم، لم يصبح أمرا اعتقاديا عندكم، تعلمون يقينا أن هذا لا يصدق، لكن حبكم للأخذ بالقول ونقله جعلتموه. وفي الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وبلادنا هذه المملكة العربية السعودية نصرها الله وأعزها قائمة شامخة، وكما أن لها ولله الحمد الكثير من المحبين الذين يأتون إليها حجاجا وعمارا وزوارا أو مقيمين يعملون يطلبون من الله الرزق والفضل، لها خصوم، وهؤلاء الخصوم لهم طرائق في محاولة زعزعة أمنها وجعلها بلدا غير ذي مكانة كما هي عليه. من تلك الطرائق بث الأراجيف، بث الأكاذيب، بث الإشاعات. والله يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في والمرجفون لئن لم ينتهي المنافقون لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فالإرجاف قديم منذ أن كان الناس يوجد مرجفون، لكن الشأن كله فينا نحن معشر المواطنين معشر المقيمين ألا نلتفت إلى هذه الشائعات إلى هذه الأراجيف. هذا ما يتعلق على مستوى الدولة. أما على مستوى الأفراد، على مستوى النساء، على مستوى الرجال، فالمؤمن يتقي الله في أعراض المؤمنين، ولا ينقل كل ما يسمعه، ولا يصدق كل ما يسمعه. وقد مر معنا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يجب أن يكون الإنسان يتقي الله عز وجل. والله قال في خاتمة الآية وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم، الأخ عمار من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا أخي عمار، حياك الله. عزك الله يا شيخ صالح المغامسي. الله يحييك يا غالي. نشهد الله على محبتنا لك فيه. أحبك الله وأجلك يا أخي عمار. الله يبارك فيك. شيخنا أنا ودي منك يا شيخ نصيحة للآباء والأمهات خاصة في هذا الزمان، إنهم صاروا عندهم استهانة بالرقابة على البنات والأبناء. يعني درجة إنه يعني يوم الأحد الماضي بجوار بيتنا كان في فتاتين صغار مرهم شباب مراهقين وشولوهم الساعة 11 وقت المدارس. حسبنا الله ونعم. فما هذه الأسباب اللي يعني جعلت الحد يبلغ إلى هذا المواصيل؟ نعم، هو هذا الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يتولاه رجال الأمن، فرجال الأمن وفقهم الله وأعانهم مؤتمنون على أن يكون لهم حضور جيد في الطرقات، في مجامع المدارس، في أمثلة ذلك مما يظن أنه تجمع للفتيان أو للفتيات. الحالة الثانية الفتية أنفسهم والمراهقين أنفسهم لا بد أن يعلموا في المدارس وفي المنازل في الأسر على أن يعلموا أنه أول من يحفظك بعد الله نفسك، وأن الإنسان لا بد أن يكون فيه منعة وأن لا يعرض نفسه للمخاطر. فلا يجعل نفسه، فلا تكون الفتاة على مقربة من ملتقيات الشباب، ولا يكون الحدث على مقربة من مجامع كبار من الرجال وأمثال ذلك. والأمر الثالث والذي تطلبه يا أخ عمار وهو حق، الأسرة نفسها. فلا يمكن أن يؤذن لفتى أو لفتاة صغيرة أو مراهقة أن تذهب بعيدا في أوقات يغلب على الظن أن أرجل من لا خلق لهم تكثر فيها. فهذا أمر يجب الاحتياط له. وإذا كانت المدرسة أو الجامعة أو المبنى الذي تدرس فيه الطالبة بعيد، ينبغي أن يكون ولي الأمر قبل أن يؤذن لهن بالإنصراف أن يكون حاضرا قائما شاهدا. وهذا كذلك يتأتى في نظري إلى الإخوة المديرين والمشرفين الذين لديهم موظفون أو عمال أو أجراء، وهؤلاء الموظفون لهم أسر لهم بنات، وهذا القائم على الأمر يعلم أن هذا الموظف هو الوحيد الذي يستطيع أن يأتي بابنته أو بابنه، فلا ينبغي أن نحول بينه وبينه ولا نحتج بالعمل. كما ينبغي عليه أن لا يفرط في الوقت ويضيعه، كذلك من حقه أن يذهب، لأن هذه أمانة هو مسؤول عنها، وضياع ذلك يضيع أكثر مما نحاول أن نحافظ عليه في نصف ساعة أو أكثر. فهذه كلها أمور ملتبسة بعضها ببعض متداخلة إلى حد كبير، تتطلب منا جميعا أن نكون متكاتفين مترابطين على وعي. كذلك ينبغي على إخوتنا القضاة أن يشددوا في العقوبة والتعزير على من يقع منهم مثل هذا، وأن يعجل بمحاكمتهم، وأن يعلن ذلك صريحا بقوة على الملأ، وأن لا تأخذ القضية سنة سنتين ثلاث أربع حتى تنسى ثم يحكم، لكن لابد أن تكون هناك محاكم مستعجلة للنظر في مثل هذه القضايا والبت فيها والعجلة وإنفاذ شرع الله فيهم على عجل حتى يرتدع. من تسول نفسه أن يكون مثل هذا. فهذه أمور يعنى بها ينبغي أن تكون فيها عناية تامة من الجميع. حفظ الله بلادنا والمسلمين والمقيمين فيها من كل سوء. الأخ يوسف من السعودية، تفضل يا أخي يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا. الله يبقيك. الله يجزاك عنا الخير يا رب العالمين ويعظم لنا ولك الأجر. حياك الله. الله يكتب أجرك شيخنا. سؤالي يعني يتبادر لذهني كثيرا، هو لعله يكون سؤال في التفسير. قول الله سبحانه وتعالى عن مريم، أو قال الله لها في الآية الكريمة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله سبحانه وتعالى في الآية قدم السجود على الركوع. ما الحكمة في هذا؟ ونحن في صلاتنا وفي سائر عبادات، يعني في صلاتنا اليومية، نقدم الركوع على السجود. نعم. فلعل أجد إجابة شيخ، الله يجزاك الخير. أبشر يا أخي يوسف. الله يجزاك الخير وينفع بك. في الصلاة وفي غيرها يطلق الجزء ويراد الكل. يطلق الجزء ويراد الكل. قال الله تعالى لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. واسجد بمعنى صلي، لكنه ذكر السجود لأنه من أعظم أركان الصلاة. الصلاة لها أركان: القيام والركوع والسجود وغيرها، لكن السجود أعظم أركانها، ولهذا قدمه الله. ولهذا قدمه الله. قال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، وقال: واركعي مع الراكعين. قيل إن الركوع هنا على بعض الأقوال ليس المقصود به الركوع الذي في الصلاة، وإنما المقصود به الخضوع والخشوع والإذعان لله تبارك وتعالى وحده. هذا قول، وهو قول جيد. لكن حتى لو قلنا بالركوع هو الركوع الذي في الصلاة، فإنما قدم السجود لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فقدم الأعظم وخالف الترتيب في الصلاة. قدم الأعظم وخالف الترتيب في الصلاة على هذا القول. والعلم عند الله يا أخي يوسف. نأخذ من ما لدينا في سؤال أستاذي. تغريد الهادي من السودان، هل للاستغفار شروط؟ ليس للاستغفار شروط. الاستغفار من أعظم العبادات، من أعظم ما يتقرب به إلى الله. أثنى الله عز وجل به على خيار خلقه: والمستغفرين بالأسحار. هناك استغفار متعلق بالصلوات، وهو قولك: استغفر الله استغفر الله استغفر الله دبر كل صلاة مكتوبة. وهناك سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك، إلى آخر الحديث. والاكثر من الاستغفار من دلالة الصلاح والتقوى والوجل من الله عز وجل وحده، ليس له شروط بعينها. الأخ إسلام من فلسطين: هل تعتبر الغيبة والنميمة من صغائر الذنوب؟ في خلاف بين العلماء. من قال إن الغيبة من صغائر الذنوب، قال لأنه لا يمكن أن تكون كبيرة، لأنه لا يكاد أن يسلم منها أحد. ومن قال إنها من كبائر الذنوب، هذا ظاهر القرآن. وتختلف الغيبة من حال إلى حال. أما النميمة فلا شك أنها من كبائر الذنوب. هماز مشاء بنميم، هذه صفات مذمة ذكرها الله عز وجل في أحد رؤوس الكفر. نسأل الله العافية، العفو والعافية. ما حكم قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة مع العلم أنه يؤثر على المصلين؟ عبد الله السامري من العراق. يقرأ من غير أن يؤذي غيره، يقرأ كل أحد بمقدار ما يسمع نفسه. وحسن أن تعج المساجد بقراءة القرآن، لكن لا يأتي أحد يقرأ بصوت مرتفع مبالغ فيه، بحيث لا يتمكن من بجواره من أن يقرأ شيئا من القرآن، هذا لا ينبغي. كذلك الأخت جيهان من ليبيا، هذه لعل نعطيها الهاتف ونجيب على سؤالها لأنه لا يصلح إعلانه. قنديل من فلسطين: هل يجوز للمسلم دخول الكنيسة لعمل بحث دراسي؟ نعم، لا حرج أن تدخل كنيسة إذا كان لديك عمل بحثي علمي يتعلق بالكنيسة وما فيها. نسأل الله عز وجل أن يعافيك من كل سوء ومن كل معتقد باطل. لكن من حيث الشرع يجوز لك يا أخي قنديل أن تدخل الكنيسة لعمل بحث دراسي، وأنت تعلم أنك لا تعتقد بصحة ما يصنعونه فيها. الأخ أحمد من مصر، هل يجوز لي التنازل لإخوتي عن نصيبي من منزل ورثناه من أبي واعتبار ذلك المبلغ من الزكاة؟ لا، لا يعتبر من الزكاة. يجوز لك أن تتنازل، هذا شيء يتعلق بك، لكن لا يعد من الزكاة، لأنك عندما تعطي إخوانك هؤلاء ليسوا فقراء، والزكاة لها مصارفها المحددين في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية التي حددت أن أهل الزكاة 8 لا يجوز لأحد أن يتجاوزهم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. كنا معكم من قناة اقرأ في برنامجكم من كل الثمرات، وقد كان عنوان اللقاء الشعراء ومفردات القرآن. نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء قريب بإذنه جل ذكره، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر. يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.